من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتضح لنا في الأبحاث السابقة بأن هناك مسائل أربع على أساسها تتميز صفوف أهل العقل في قبال أهل الحديث. هذه المسائل الأربع: الجبر والاختيار، الحسن والقبح الذاتي والعقلي، العدل الإلهي، الحكمة الإلهية أو أن أفعال الله معللة بالأغراض أو لا. قلنا بأن هذه المسائل الأربع ذهبت الأشعرية فيها إلى الجبر في المسألة الأولى، وإلى إنكار القبح الحسني والقبح الذاتي والعقلي في المسألة الثانية، وإلى إنكار العدل وإن لم ينكروه ظاهرا ولكن باطنا أنكروه، وإلى إنكار أن أفعال الله معللة بالأغراض. في قبال هؤلاء ذهبت المعتزلة إلى الإيمان بالتفويض وإلى الإيمان بالمسألتين معا، يعني بالحسن والقبح الذاتي والعقلي مطلقا في فعل الإنسان وفي فعل الله، وإلى العدل الإلهي بالمعنى الذي ذكروه وهو المعنى الثالث، وإلى الحكمة وأن أفعال الله معللة بالأغراض. في قبال هاتين المدرستين الأشعرية والمعتزلية، طبعا لا يخفى على الإخوة، نحن فقط نشير إلى المسائل المختلفة بينها أو فيها في الأصل الثاني، يعني في العدل الإلهي، وإلا في التوحيد أيضا كانت هناك اختلافات بين الأشاعرة وبين المعتزلة، وهي أن الصفات الذاتية زائدة على الذات أو أنها ماذا؟ عين الذات. الأشاعرة ذهبوا إلى زيادتها على الذات، ومن هنا ألزموا بالقدماء الثمانية ومسائل أخرى كثيرة. عندما نحن نحصر الخلاف بين هاتين المدرستين في هذه النقاط الأربع، بالإضافة هذا الحصر حصر إضافي، يعني في مسألة الأصل الثاني الذي هو العدل الإلهي. أما حكماؤنا فقد قلنا بالأمس أنهم اقتربوا من الأشاعرة في بعض، واقتربوا من المعتزلة في بعض آخر من المسائل، ولكن اختلفوا عنهما جميعا في محتوى هذه المسائل، يعني لم يقبلوا الجبر ولم يقبلوا التفويض، ويعني أنهم قبلوا الحسن والقبح الذاتي للأفعال والحسن والقبح العقلي، ولكن بيّنوا أين دائرة هاتين المسألتين، وقبلوا أيضا العدل الإلهي، ولكنه بيّنوا ما هو المراد من العدل الإلهي، وقبل الحكمة ولكنه لا بالمعنى الذي آمنت به المعتزلة. طبعا هذا الذي ذكره حكماء الإسلام وحكماء الإمامية هذا لم يكن جزافا، يعني لم يصلوا إليه بعقولهم المحضة. لا يتصور البعض أن هؤلاء أعملوا عقولهم فانتهوا إلى تلك النتائج أشاعرة والمعتزلة، وأن الحكماء أعملوا عقولهم أيضا انتهوا إلى نتائج مخالفة. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الحكماء حكماء الإمامية وفلاسفتهم ومتكلموهم الذين هم حكماء بالحقيقة، مرارا ذكرنا أن ذاك الفرق الموجود بين فلاسفة العامة ومتكلميهم، ذاك الفرق غير موجود بين فلاسفة الخاصة ومتكلميهم. الفاصلة تقل، وبعض الأحيان الفاصلة ماذا؟ تنعدم. يعني الحكيم الإلهي هو متكلم إلهي والمتكلم الإمامي، والمتكلم الإمامي هو فيلسوف وحكيم إمامي. فلهذا عندما نقول هنا حكماء الإمامية لا يتبادر إلى الذهن حكماؤهم في قبال متكلميهم. طبعا عندما أقول متكلمي الإمامية أيضا مو من يدعي أنه متكلم إمامي ولكن في الواقع هو أشعري أو معتزلي، لا أتكلم في هذا، وإنما أتكلم في المتكلم الإمامي الذي استطاع أن يستوعب هذه المسائل الأربعة بأدلتها العقلية. ولكن كيف استطاع حكماء الإمامية والمنهج الإمامي استطاع أن يخالف كلتا المدرستين؟ في اعتقادي أن ذلك كان ببركة حديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن التفتوا جيدا، أخذ الحديث يكون بنحوين، تارة تأخذ الحديث تقليدا أساسا لا تعمل فيه النظر ولا تعمل فيه الرأي ولا تعمل فيه العقل أبدا، فقط لأنه حديث فهو ماذا؟ فهو مقدس. وهذا ليس منهج حكماء الإمامية، وليس منهجا حقا في نفسه، بل منهج مرفوض حتى من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأخرى نأخذ الحديث ولكن لا باعتبار أنه أمر مقدس لا يمكن إعمال العقل والنظر فيه، بل لا، بل نعمل النظر، نعمل العقل، نعمل الموازين، ولكن للرواية يبقى فضل، للرواية يبقى أثر. ما هو؟ وهو أنها تعين الطريق للعقل، تقول اذهب وابحث من هنا. شوفوا الآن أجيب لكم مثال، أنتم الآن تأتون تريدون أن تستخرجوا النفط من الأرض، أكو حالتين أن تستخرجوا النفط، تحفرون هذه المنطقة فلا تجدون، ثم تحفروا منطقة أخرى فلا تجدون، واحتمال من هذا الحفر 1000 منطقة، هذه منطقة منها ماذا؟ يستخرج منه النفط، هذا الاحتمال موجود، واحتمالا ماذا؟ ما لا يوجد النفط في كل هذه المنطقة التي أنتم حفرتم فيها وأتعبتم أنفسكم، لا يوجد أي شيء. يأتي مهندس جيولوجيا عالم بطبقات الأرض يقول هذه المواصفات الموجودة في هذه القطعة من الأرض يمكن أن تخرج منها أو يخرج منها المعدن الكذائي، فيعين لك ماذا؟ دائرة محددة أو طريق، يقول اذهب في هذا الطريق تصل إلى النتيجة المطلوبة. مثال آخر، جنابك تريد أن تصل إلى أين؟ إلى طهران، ولكن الوصول إلى طهران في 50 طريق يوصل إلى طهران، وبعض الأحيان أنت تصل ولا، وبعض الأحيان قد لا تصل أيضا. ولكن يأتي شخص يقول لك الطريق إلى طهران يمر من هنا، أنت إذا التفت جيدا، أنت إذا دخلت هذا الطريق نهايته أين؟ نهايته طهران، لكنه في الطريق أن يحتمل جنابك تظل عن الطريق تذهب يمنة ويسر ولا تصل، ولكن هذا الطريق لمن سلكه جيدا وكانت عنده الأدوات الكافية وكانت عنده الإمكانات الكافية يوصله. الرواية تهدي العاقل فيما ذا يتأمل وفيما ذا يحقق وفيما ذا يتدبر، مو أن الرواية تفجل، لا، فقط تقول الرواية الطريق من هنا. تعيين الطريق شيء والوصول إلى الغاية والهدف ماذا؟ شيء آخر. أهل الحديث يعني من جعلوا الحديث ستارا لهم، هؤلاء قالوا هو الهدف أساسا، ما يقوله فقط نقف عنده، هو الهدف هو الغاية هو يحدد لنا كل شيء. أما أهل العقل ومنهج الحكمة تقول لا، الرواية هادية لنا، هادية لنا. مثال هناك يذكره علماؤنا، يقولون النسبة بين العقل والشارع هي النسبة بين النور والطريق. العقل هو النور، الشرع هو الطريق. أنت إذا كان عندك نور ولكن لا تملك الطريق تستطيع أن تتحرك أو لا؟ لا تتحرك. عندك طريق ولكنه لا نور عندك تستطيع أن تقطع المسافة أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. الرواية تعين الطريق ولكنه بنور العقل، بنور العقل تستطيع أن تقطع هذه المسافة وهذا الطريق، وهذا هو ما فعله حكماء الإمامية، هذا هو ما فعلته مدرسة الحكمة المتعالية التي وضع أسسها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. صدر المتألهين جاء إلى الرواية، جاء إلى الآية، ولكن لم يقف عند الآية والرواية، وإنما جعل الآية والرواية هادية لعاقل كي يسلك هذا الطريق، يسير بهذا الاتجاه أو يسير بهذا الاتجاه. وحيث أن العقل حصل على من يهديه، من يوجهه في طريق معين، عند ذلك العقل عنده قدرة كافية. هذه القدرة التي يملكها العقل الإنساني ووضعها الله في إنسان عندما عين له الطريق أيضا أنتج نتائج تختلف عن النتائج التي انتهى إليها الأشاعرة وانتهى إليها المعتزلة، وإلا أولئك أيضا أعمى العقل. أولئك أيضا افتدوا إلى القرآن، أولئك لم يكونوا مخالفين للقرآن، لا الأشاعرة كانت من الذين يقولون نريد مخالفة القرآن، ولا المعتزلة كانوا من الذين يريدون أن يقولوا نحن نخالف القرآن، بل كل منهما كان يريد أن يصل إلى ما يريده القرآن، ولكنه عقله لم يسعفه للوصول إلى النتائج الحقة، مشى قد مقدار ولكنه ما استطاع أن يحل كل المشكلة. عالج بعض مسائل التوحيد ولكن ما استطاع أن يصل إلى نتائج صحيحة. عالج مسائل العدل ولكن لم يستطع أن يصل إلى نتائج صحيحة. لماذا لم يستطع؟ عقل لم يكن، كان العقل. القرآن لم يكن، كان القرآن. ولكنه هداية أهل البيت لم تكن. فلهذا تجدون أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا عدم الافتراق، عدم الافتراق تكويني، مو عدم الافتراق اعتباري يعني شرعت لكم ذلك فإن خالفتم فأنتم مذنبون، لا تصلون. فلهذا ورد في كلمات إمام الأمة قدس سره الشريف: القرآن بلا عترة ليس بقرآن، والعترة بلا قرآن ليست عترة. لا يتصور البعض أنه هذه دعوة، دعوة كان كتاب الله، هذه دعوة، ولك دعوة أخرى في قبالها دعوة باطلة وهي دعوة كفانا عترة أهل البيت، هاي عنده باطلة، هذه أيضا لا تقل بطلانها عن تلك الدعوة. ولكنه لأن عواطف الناس مرتبطة بأهل البيت نحن لا نحس ببطلانها ولا نحس بغرابتها، وإلا من حيث الغابة ومن حيث البطلان لا تقل بطلانا عن الدعوة الأولى. بشهادة ماذا؟ بشهادة ما ورد عنهم من هذه الروايات المختلفة. هذه الروايات المختلفة ماذا نفعل بها؟ ماذا نقول في هذه الروايات المختلفة التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل التي وردت حتى من الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك، ماذا نقول فيما يتوهم من التعارضات والتهافتات القائمة بين الآيات المباركة؟ إن لم يكن هناك عقل، لم يكن هناك نور، لم يكن هناك مقياس ومعيار نستطيع أن نحتكم إليه، فماذا نفعل بهذه الروايات؟ يقول علماؤنا، يقول البعض: أئمتنا ذكروا لنا روايات تعالج التعارض. قد يقول ذلك صاحب منهج الحديث وأنه كفانا أهل البيت، أنه لماذا أنتم تكبرون هذه المسألة في مسألة تعارض الروايات؟ أئمتنا ماذا؟ أعطوا لنا علاجا كافيا لحل التعارضات. ولكنه يرد على هذه المقولة أن نفس روايات العلاج وقع فيها تعارض. أنتم ارجعوا إلى الروايات التي عالجت التعارض بين الروايات، انظروا إليها أنه الترجيح بماذا يكون؟ شوفوا التعارض القائم فيما بينها، انظروا إليها، انظروا أن الروايات العلاجية سالمة عن التعارض لأنها مبتلاة بالتعارض أيضا. فماذا نفعل؟ إذن المنهج الذي سنتبعه هنا في تحقيق هذه المسائل لا هو المنهج الحديثي المحض الذي دعواه كفانا الحديث، هذه الدعوة لا نرتضيها، ولا المنهج الذي يدعي كفانا العقل الذي قد ينسب إلى هذه المدرسة الفلسفية أو تلك المدرسة الفلسفية، أنه العقل هو القادر على أن يقول الكلمة الفصل في كل صغيرة وكبيرة. أيضا هذا المنهج نحن لا نرتضيه، وإنما المنهج الذي سنحقق على أساسه هذه المسائل التي أشرنا إليها وما يناظرها هو منهج العاقل المستهدي بالكتاب والرواية، المستهدي، مو الذي يرى الكتاب والرواية لا بد أن يقف الإنسان على ظهورها بلا أن يتأمل ويتدبر ويتعقل فيها، لا لا أبدا. فهو منهج ثبتناه فيما سبق في أبحاث التوحيد وحققنا مسائل التوحيد على أساسه، نفس ذلك المنهج أيضا سنتبعه هنا في تحقيق مسائل العدل الإلهي، وهو منهج حكماء الإمامية لا منهج هذه المدرسة الكلامية أو تلك المدرسة الكلامية. بحث آخر، وهو أن الكلام الإسلامي، عندما أقول الكلام الإسلامي أريد كل مدارس الكلام الإسلامي من مختلف الطبقات سواء كانت خاصة أو عامة، أن الكلام الإسلامي كان له الفضل الكبير على تحقيق الفلسفة الإسلامية. لماذا؟ باعتبار أن الفلسفة دخلت إلينا من اليونان، وكانت تحمل تلك الفلسفة، طبعا عندما أقول الفلسفة يعني عدة مسائل من الفلسفة دخلت إلينا من اليونان، وكانت تحمل تلك المسائل الروح التي لا تنسجم مع روح الإسلام. طبعا مو في جميع أبعادها، أنا دا أتكلم بنحو الإجمال، تفصيلها لا تقول بأنه فلان يقول بأنه الفلسفة اليونانية لا تنسجم مع الروح الإسلامية، لا لا، أنا لا أتكلم بنحو القضايا العامة، أتكلم بنحو القضايا العامة مو بنحو الجزئيات، كل مسائلها كذا كانت كذلك، لا لا، روحها العامة لم تكن منسجمة مع الفلسفة القرآنية، مع المباني التوحيدية التي وضعها القرآن وأوضحتها مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فبطبيعة الحال بدأ الكلام الإسلامي بمختلف طبقاته أن يشكل على ماذا؟ أن يشكل على الفلسفة الواردة. ومن هنا اضطر الفلاسفة والحكماء يعدلوا من هذه الفلسفة، ولكن كلما عدلوا اقتربوا، كانوا في هذا التعديل يقتربون من القرآن أو يبتعدون عنه، كانوا يحاولون الاقتراب من القرآن حتى تقل الإشكالات الواردة من المدرسة الكلامية. ثم إن التحقيق الذي كان يذكره الفلاسفة في مسائل التوحيد وما يناظر أو يشابه ذلك لم يجلس علماء الكلام مكتوفي الأيدي أمام تلك التحقيقات، بل كانوا يريدون عليها نقضا بعد نقض، حلا بعد حل، إشكال بعد إشكال، وهذا كان يقتضي من الحكماء أن يدققوا أكثر، أن يحققوا أكثر، أن يتأملوا أكثر. إذا تتذكرون في أول أبحاث الكلام في السنة الماضية قلنا بأن الفلسفة خسرت كثيرا عندما مات الكلام الإسلامي، كثيرا خسرت. لماذا؟ باعتبار أنه صارت هي وحيد الميدان، لا يوجد هناك من يقول له ماذا تقولون، لا يوجد شخص يقول للفلاسفة أنتم ماذا تقولون، يرد عليكم أولا ثانيا ثالثا، لا يوجد هنا، فكل ما يقولوه يرونه ماذا؟ حجة وتام وصحيح. وهذه خسارة للفلسفة. العلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه في كتبه الفلسفية خصوصا في بحث أصول الفلسفة يقول بأنه كثير من تحقيقات الفلاسفة مدينة لإشكالات الفخر الرازي، لأن الفخر الرازي ما ترك أمرا مطلبا فلسفيا إلا وشكك فيه. هذا التشكيك كان يقتضي من الفلاسفة ماذا؟ كان يقتضي من الفلاسفة تحقيقا أكثر. شوفوا الآن أجيب لكم مثال، الآن هذه مسألة قبح العقاب بلا بيان، إلى زمن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أساسا كان يعير أحد لها أهمية؟ صد مسلمة من مسلمات العقل الأصولي الذي لا مجال للبحث فيه أساسا، ولا كان يخطر على ذهن أي إنسان أن يقترب من هذه القاعدة العقلية، ولكنه عندما اقترب منها السيد الشهيد فقد اقترب منها وإنما هدم أساسها. تجد الآن الأبحاث الأصولية بدأت من جديد ماذا؟ تجد مخرجا أنه ما هو دليل هذه القاعدة، فالنتيجة لابد أن نجد لها دليل وإلا يوجد إشكال عليه. فإما تتم هذه الطريقة يعني هذا المنهج، وإما يتم ذاك المنهج. هذا التشكيك أو هذا الإنكار لهذه القاعدة هو مدعاة للعلماء، حث لهم على التحقيق في هذه القاعدة بنحو أدق وأفضل وأعمق، وهكذا في كل مسألة أخرى، خصوصا إذا كانت المسائل المنهج الحاكم فيها هو ماذا؟ هو منهج العقل، هو منهج البرهان، لا منهج الجدل، لا منهج الشعارات، منهج البرهان، منهج اليقين. بناء على هذا فإن الكلام لابد أن يحيا مرة أخرى في أوساطنا العلمية، وإلا تبقى الفلسفة ميتة كما أن الكلام ميت، تبقى الفلسفة مطالبها. فلهذا أنتم تجدون مذ بنى صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه مدرسة الحكمة المتعالية، وأسس أسسها إلى يومنا هذا. الإطار العام الحاكم على الفلسفة الإسلامية هو ماذا؟ مباني من؟ مباني صدر المتألهي. أساسا لن يجرؤ أحد حتى على التفكير في التشكيك فيها، مو أن يشكك فيها فعلا. أما لو كانت مدرسة الكلام الإسلامي حية كان بإمكانها أن تشكك في كثير من المباني. هسه إما أن تلك المباني لا تستطيع المقاومة وتهدم وتسقط، وإما ماذا؟ وإما يشتد عودها وتتعمق وتتحقق أكثر فعلا. لماذا تجدون أن الأصول عندنا وصل إلى ما وصل إليه من هذا العمق؟ لماذا؟ لأنه لم يكن هناك، طبعا في دائرة معينة، لم يكن هناك شيء مقدس فيها. كل نظرية كانت قابلة ماذا؟ للمناقشة، كانت قابلة للرد والأخذ، حتى في أهم مسائل علم الأصول وهي حجية خبر الوحي وهي حجية الظواهر، كان فيها نقاش أو لم يكن. ومن هنا ازداد علم الأصول ثراء يوما بعد يوم يوما بعد يوم، ولن يقف هذا الثراء إلا إذا لم تكن هناك مناقشة. إذا ماتت المناقشة يموت علم الأصول أيضا ويجمد يموت. الفلسفة الإسلامية التي هي مباني صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه الآن منذ 4 قرون وإلى يومك هذا، منذ وفاته سنة 1050 من الهجرة إلى يومك هذا 3-4 قرون، الآن الإطار العام الذي يحكم الفلسفة الإسلامية هو إطار ماذا؟ إطار الحكمة المتعالية، ولا تجد خارج عن هذا الإطار. وهذا ليس دليل على صحتها، يتبادر إلى ذهن البعض أنه خذ هذا دليل صحتها وقوتها، لا لا، قد يمكن أن يكون هذا دليل قوتها وصحتها، وقد يكون دليل ماذا؟ دليل عدم وجود المنافس في الميدان. من باب المثال يقولون فد واحد مولانا تعارك وواحد لا، فذاك صاحبنا أخذ من تلابيب وضرب في الأرض. قام صاحبنا قال له لا تتصور بأنه كونها كانت من قوتك، فرد مقدارك من ضعفي أنا، وإذا لو بي خير وما يجيك المصر. لا يتصور بأن الفلسفة الإسلامية الآن لقوتها باقية إلى هكذا، لا لا، واحدة من أسبابها العلامة هذا أنه لا يوجد هناك من وقف أمامها، من ناقشها. بعض يتصور نحن عندما نحث الطلب على دراسة الفلسفة وعلى جعل الفلسفة كدرس رسمي لهم، يتصوروا أننا نريد أن نقول لهم لابد أن تقبلوا كل ما في الفلسفة. لا لا، أنا واحدة من أهدافي هذا، وهو أنه أن تنزل الفلسفة إلى الحوزة وتكون درسا رسميا حتى يبقى الصحيح ما يصح منها يبقى، وما لا يصح يذهب أنت خلاص. وهذا في خدمة الفلسفة، هذا ثراء للفلسفة، غناء الفلسفة في هذا، غنى الفلسفة في هذا. فلهذا المنهج الذي سنتبعه هذا، وهو منهج الحكماء في هذا المجال. وقلنا بأن الكلام الإسلامي كان له أثر مفيد، وإن كان يشكك في كل شيء، ها، ولكنه هذا التشكيك كان له الأثر المفيد على ثراء وغنى الفلسفة الإسلامية، وخصوصا على الفلسفة الإمامية، لأنكم تعلمون بأنه هذه المدرسة كانت محط نظر باقي الفرق جميعا. أنت كثير من الأحيان قد لا تجد هذه المدرسة تناقش علميا تلك المدرسة، تلك المدرسة تناقش علميا، ولكن جميعا كانوا يناقشون ماذا؟ هذه المدرسة جميعا بلا استثناء، جميعا كانوا يحاولون مناقشة ماذا؟ مباني هذه المدرسة، مدرسة الإمامية. ومن هنا أنت تجد بأن الثراء العقلي والعلمي الذي يوجد في مباني هذه المدرسة لا يوجد في أي مكان آخر. سببه هذا، وهو أنها كانت محط أنظار جميع المدارس الكلامية والفلسفية ومحل مناقشتهم، فلهذا استطاعت أن تبقى إلى الآن قائمة بقوة ما فيها من الأدلة. فلهذا أنت عندما ترجع إلى عقائدنا، إلى مبانينا العقلية، تجدها قررت على أيدي الشيخ الطائفة والشيخ المفيد والسيد المرتضى بنحو، والآن تقرر بنحو آخر. لماذا؟ أساساً ارجع إلى هذه المباني، إلى أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، تجد أنهم كان لهم عقائد أو ليس لهم عقائد، ولهم عقائد ولكنهم كانوا يفهمونها بشكل، والآن نحن نفهمها بشكل آخر. هذه النقطة الأساسية. فلهذا نحن عندما نتعرض لكلمات المدارس الأخرى نريد أن نعرف أيضا كيف أثرت تلك النظريات على ثراء المدرسة الإيمانية، على ثراء الحكمة، وعلى منهج الحكماء عند الإمامية. مطلب آخر وهو مطلب أخير لعله في هذه المقدمات، وهو أننا قلنا أن التحقيق في هذه المسائل يعني الجبر والاختيار، الحس والقبح العقلي، الحكمة معللة بالأغراض أو لا، توجد هناك مناهج متعددة. المنهج الأول منهج أهل الحديث، المنهج الثاني منهج أهل العقل، المنهج الثالث هو المنهج التجريبي، المنهج الحسي. هؤلاء قالوا نحن لا نقبل لا الحديث ولا العقل، نحن نقبل العلوم الطبيعية، العلوم الطبيعية ونتاج هذه العلوم الطبيعية. أساسا هؤلاء في رتبة سابقة، التفتوا للمطلب، في رتبة سابقة قالوا نحن أيضا عندما نريد أن نثبت وجود الله أيضا لا نستند إلى النقل أو إلى العقل، وإنما نستند إلى ماذا؟ إلى العلوم الطبيعية، إلى الإتقان الموجود، إلى الحكمة الموجودة، إلى العلم الموجود، إلى النظام الحاكم، إلى إلى إلى، من خلال هذا نثبت ماذا؟ وجود الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء طريقهم لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى كان منحصر في طريق واحد أو لهم طرق متعددة؟ ها؟ كان منحصر في طريق الطريق الطبيعي. وأما بخلاف من؟ بخلاف الحكماء، بخلاف أهل الحديث، بخلاف من؟ بخلاف المتكلمين، كانت عندهم طرق متعددة لإثبات وجود الله. استلغوا واحدة من هذه الطرق لم يستطيعوا أن يفهموه جيدا، هذا يؤثر على إثبات وجود الله أو لا يؤثر؟ لا يؤثر أبدا، لا يؤثر. فاستجاءوا إلى العالم ما استطاعوا أن يعرفوا فيه العدل، يعني ما استطاعوا أن يقولوا أن هذا النظام الحاكم نظام عادل، ما استطاعوا أن يفهموا الحكمة في خلق بعض الأشياء. هذا كان يضر بإثبات وجود الله أو لا يضر؟ لا، عند برهان الوجوب والإمكان، عند برهان الحدوث، عند برهان الحركة، براهين متعددة عند واحدة منها هو ماذا؟ هو برهان العلوم الطبيعية والإتقان والحكمة والنظام الحاكم في هذا العالم. فلهذا تجد أن المشكلة يعني مشكلة العدل الإلهي لم تتفاقم عند الحكماء والمتكلمين وأهل الحديث. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا لم يكونوا قادرين على حل العدل الإلهي لهم طرق أخرى لإثبات أن الله ماذا؟ موجود وأنه عادل، وإن لم نكن نفهم تفاصيل العدل، ولكنه الأدلة النقلية تقول ماذا؟ عادل. أدلة العقلية تقول ماذا؟ عادل. أما كيف نوفق بين عدله وما يجري في عالم المادة والطبيعة؟ لم نستطع ذلك، هذا لا يؤثر على وجوده وعلى صفاته وعلى إثبات صفاته. ملتفتين؟ هذا هو ماذا؟ منهج أهل الحديث، منهج العقل من المتكلمين والفلاسفة. ولكن المنهج الحسي عندما جاء وحفر طريقه لإثبات وجود الله بالعلوم الطبيعية، فإذا ما استطاعت العلوم الطبيعية أن تثبت ماذا؟ العادل، أن تثبت ماذا؟ الحكمة، أن تثبت ماذا؟ النظام، أن تثبت نتيجته ماذا يلزم؟ ها؟ إنكار وجود الله. ما في طريق بعد لإثبات وجود الله. نحن إنما نقول الله موجود إذا كان هذا العالم عالم منظم دقيق عادل حكيم، هذا العالم إذا كان. ولكن نحن عندما نأتي إلى هذا العالم نجده ماذا؟ نجده عالم لا نظام فيه، لا حكمة فيه، لا عدل فيه، لا لا لا إلى غير ذلك. إذا نقول وجد صدفة، وجد اتفاقا، لا عن مدبر حكيم عالم قادر ونحو ذلك من الصفات. ومن هنا تجد أن المدرسة الحسية انتهت بكثير من علمائها ومفكريها وفلاسفتها، انتهت بهم إلى ماذا؟ إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى كما سيأتي بيانه بعد ذلك، عدم وضوح العلة الغائية لهذا العالم أدى بهم إلى إنكار العلة الفاعلية. قالوا أن هذا العالم في كثير من أجزائه لا حكمة فيه، عبث، يعني ماذا؟ يعني لا هدف من خلقه، لا غرض معقول من خلقه، وعليه فلا دليل على أن له موجد، فلا دليل على أن له فاعل. وهذا معنى قول الحكماء أن إنكار العلة الغائية يستلزم منه إنكار العلة الفاعلية. وهؤلاء لم يكن لهم طريق لإثبات العلة الفاعلية إلا الله، إلا الطريق الطبيعي، الطريق التجريبي والحسي. وهم ما استطاعوا أن يكتشفوا النظام الحاكم في هذا العالم، ما استطاعوا أن يكتشفوا العدل الحاكم في هذا العالم، ما استطاعوا أن يكتشفوا الحكمة القائمة في هذا العالم، فأدى بهم إلى ماذا؟ إما أن ينكروا العلة الغائية لهذا العالم فيكونون كالأشاعرة يقولون بالعبث، هذا أفضلهم، وإما أن ينكروا بالإضافة إلى العلة الغائية ماذا؟ العلة الفاعلية. وهذا هو المتعارف في مفكري الغرب وفلاسفة الغرب في ضمن هذا الاتجاه. إما إنكار العلة الغائية يعني أن هذا العالم لا هدف وراءه، لا غاية وراءه، عبث. طبعا هذا صار إذا عبث ينسد باب ماذا عندنا؟ باب المعادم ينسد، بالإضافة إلى باب الشرايع، باب المعادم ينسد. وإما ماذا؟ أنكروا أصل المطلب، قالوا إذن هذا العالم مولانا عالم المادة قديم ولا أول له، والشرائط المادية تتلاقح فيما بينها، مرة تنتج شيئا منظما، مرة غير منظم، مرة عبث، مرة حكمة، لا يوجد بعد هناك شيء نسميه حكمة. التفتوا جيدا، ومن هنا يتضح لنا مخاطر الطريق الطبيعي لإثبات وجود الله. هذا الطريق الطبيعي لإثبات وجود الله يكون محفوظ ماذا؟ حفت الجنة بالمكاره، بالمخاطر، محفوظ بالمخاطر، لأنه أنت أي نقطة من عالم الطبيعة إذا ما استطاع العلم أن يحلها لك تبقى ماذا؟ غامقة، تبقى مظلمة. إذا صارت المظلمة تؤثر على الصورة الجميلة للعالم أو لا تؤثر؟ فتؤثر. إذا فقد العدل، فقدت الحكمة، فقد النظام، انتهى كل شيء. ولهذا إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا بأن الطريق الذي ذكره أستاذنا وسيدنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وهو نظرية الاحتمال لإثبات وجود الله، مع ما فيه من نقاط ضعف من جهة أخرى محفوف بأي مخاطر؟ ها؟ بهذا الطريق، لأنه يريد أن يثبت وجود الله عن طريق ماذا؟ عن طريق التجربة، لأنه نظرية الاحتمال تقوم على أساس ماذا؟ على أساس التجربة. يعني نرى بأن هذا العالم حقيقي، هذا العالم فيه علم أو لا يوجد فيه علم، فإذا كان فيه علم نقول الذي أوجده ماذا؟ عالم. إذا كان فيه عدل نقول الذي أوجده ماذا؟ عادل. إذا كان فيه قدرة نقول أوجده ماذا؟ قادر. إذا كان فيه نظام نقول أوجده ماذا؟ مدبر، وهكذا. أما إذا ما استطعت بنظرية الاحتمال أن تثبت هذه النقاط، بعد لا تستطيع أيضا أن تثبت ماذا؟ أن تثبت أنه عالم، قادر، منظم، مدبر، حكيم، عادل، عالم، عادل، إلى غير ذلك. هذا مطلب. المطلب الآخر وهو مطلب أساسي أيضا، وهو أن العلم الموجود هنا متناهي أو غير متناهي. العلم الموجود في عالمنا، عالم المادة، متناهي أو غير متناهي. القدرة الموجودة وكل ما في هذا العالم متناهي، فيثبت لك خالقا، قادرا، عالما، حكيما، متناهي أو غير متناهي. لا يمكن أن يثبت لك ماذا؟ وهو على كل شيء قدير. يثبت لك أنه قدير على هذه الأشياء، وكم فرق بين أن يكون قديرا على هذه الأشياء وبين أن يكون قادرا على كل شيء، وكم فرق بين أن يثبت أنه عليم بهذه الأشياء وأنه ماذا؟ عليم بكل شيء. هو الفرق بين المقامين. نعم، نظرية الاحتمال إذا استطعنا أن نتخلص من مخاطرها، يعني العلوم الطبيعية أسعفتنا بأن أثبتت لنا أن النظام نظام عادل، أن هذا التكوين على أساس حكمة وهدف، ويثبت لنا أن وراء عالم المادة هناك وجود آخر، مرتبة أخرى من الوجود. أما ما هي صفات هذا الوجود؟ ها؟ متناهي أو غير متناهي؟ هذه بعد نظرية الاحتمال تثبت أو لا تثبت؟ لا تثبت. نظرية الاحتمال هنا تقول أنا أقول لكم وراء عالم المادة يوجد عالم مجرد، نشأة أخرى أوجدت هذا العالم. بأي طريقة تثبت هذا المعنى؟ نظرية الاحتمال تستطيع أن تثبت أن هناك نشأة وراء هذه النشأة، وراء هذه النشأة، ولكنها متناهية أو غير متناهية. بعد هذه نظرية الاحتمال ما تثبت. أزلية أو غير أزلية، بعد هذه النظرية ما تثبت. ممكن أو واجبة، بعد هذه النظرية ماذا؟ لا تثبت. من هنا يبدأ دور العقل لتتميم الطريق. فلهذا نحن ذكرنا مرارا، قلنا بأن نظرية الاحتمال ليست بديلا عن الفلسفة. الطريق العلمي ليس في عرض الطريق الفلسفي. نعم، الطريق العلمي قد يكون في عرض الطريق الفلسفي إلى حد، إلى أي حد؟ وهو أن يثبت أن هناك نشأة مجردة وراء نشأة المادة. هذه قد نثبتها بطريق فلسفي، وقد نثبتها بطريق طبيعي. إلى هنا يستطيع الطريق الطبيعي أن يماشي الطريق الفلسفي. أما ما بعد ذلك وهو معكم أينما كنتم، بعد هذه نظرية الاحتمال تثبتها، ها؟ وهو داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة، هل نظرية الاحتمال بعد تستطيع أن تثبتها؟ إذن ما فعله الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف من أننا يمكن أن نستعين بنظرية الاحتمال لإثبات وجود الله، نقول نعم، نظرية الاحتمال تستطيع أن تثبت لنا بأن وراء نشأتنا المادية نشأة أخرى. أما هذيك نشأة واحدة لو نشأات متعددة، بعد هذا مسكوت عنه في نظرية الاحتمال. هنا بعد الفل الطبيعيات والاحتمال والتجربة لا تأتي، هنا يبدأ ماذا؟ دور العقل، دور الفلسفة والأبحاث الفلسفية. إذن فيما يرتبط بإثبات عدل الله، بإثبات حكمة الله سبحانه وتعالى، بإثبات جملة من المسائل المرتبطة بماذا؟ بالأصل الثاني وهو العدل الإلهي، قد نستعين ببعض الأبحاث الطبيعية، ولكنه هذا يمكن أن يغني عن الطريق الفلسفي والحكمي أو لا يمكن أن يغني؟ قولوا معي، يستطيع أن يماشي أو يمشي إلى حد، وبعد ذلك ماذا؟ وبعد ذلك يقف. لابد أن يتمم المسير من؟ الفلسفة ومنهج الحكم. فلهذا نحن عندما بينا عدم تمامية بينا فيما سبق عدم تمامية منهج أهل الحديث، وهنا ثبت لنا بأن المنهج الطبيعي لا يمكن أن يسير بنا إلى آخر الطريق. هاي اثنين، يبقى عندنا المنهج العقلي. قلنا أن المنهج العقلي بمعزل عن الكتاب والرواية أيضا ينتهي بنا إلى نتائج ماذا؟ نتائج انتهت إليها مدارس سابقة، وهي المعتزلة والأشاعرة وما يماثلها. فينحصر الطريق في ماذا؟ ينحصر الطريق في المنهج الذي نتبعه، وهو العقل بهداية من الناقل، العقل باستهداء من الناقل، بتأييد من الناقل، بشواهد تعين لنا الطريق، تعين لنا طريق العقل. وهذا إن شاء الله تعالى ما نتبعه في تحقيق هذه المسائل. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، انتهينا من المقدمات التي كنا نريد بيانها في هذا الأصل الثاني وهو العدل الإلهي. بعد ذلك سننتقل بإذن الله تعالى إلى أصل المطالب. وأول مسألة ما هي؟ قلنا أول مسألة لذلك هي مسألة الحسن والقبح الذاتي والحسن والقبح العقلي. تعالوا معنا إلى متن الكتاب. قال في صفحة 302 من هذه النسخة التي هي بتحقيق وتصحيح الأستاذ الشيخ حسن زادة آملي، الفصل الثالث في أفعاله وفيه مسائل. المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين. خب مما سبق أنتم عرفتم طريقتنا في هذه الأبحاث. أولا نقرر الكتاب بما فيه من مطالب بلا أن ندخل في مناقشات المطالب الواردة في الكتاب، وبعد أن ننتهي من المطلب نفتح صفحة جديدة وبحث جديد، نعقد بحث جديد لبيان أنه ما هو الصحيح وما هو الذي يمكن أن يرد عليه إشكال. الآن أيضا نحن نتبع نفس الطريقة. المسألة الأولى هي ماذا؟ إثبات الحسن والقبح العقلي، إلى أن ننتهي إلى المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. هذه العبارات كما هي في الكتاب مع التوضيح نبينها، وبعد ذلك ماذا؟ ننتقل إلى تحقيق المطلب وأنه تام أو غير تام. يقول قال، يعني المحقق الطوسي الماتن رحمة الله تعالى عليه، الثالث في أفعاله، الفعل المتصف بالزائد إما حسن أو قبيح والحسن أربعة. توضيح الإجمالي للمتن هذا أنه يوجد عندنا الفعل على قسمين، إما فعل لا يتصف بوصف زائد، وإما فعل يتصف بوصف زائد. والفعل المتصف بوصف زائد إما ذلك الوصف الزائد هو الحسن وهو الحسن أو هو القبح. والحسن على أربعة أقسام. أقول لما فرغ من إثباته تعالى، هذا الأمر الأول، وبيان صفاته، هذا الأمر الثاني، شرع في بيان عدله. طبعا هذا عدله هو ماذا؟ هو واحد من صفاته، ولكن بينا فيما سبق أنه لماذا أفرز بفصل مستقل وبأصل مستقل، وأنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب وما يتعلق بذلك من المسائل، وبدأ بقسمة الفعل. هذه المطالب أوضحناها فيما سبق، لا يحتاج إلى أن نقف عندها. وبدأ بقسمة الفعل إلى الحسن والقبيح، وبين أن الحسن والقبح أمران عقليان، يعني مدركان من قبل العقل بالاحتياج إلى شرع، وهذا حكم متفق عليه بين المعتزلة. إذن هو أيضا هنا نهج منهج المعتزلة في هذه المطالب. وأما الأشاعرة فإنهم ذهبوا إلى أن الحسن والقبح إنما يستفادان من الشرع، إذن قبل الشرع لا حسن ولا قبح في الفعل، إنكار للذات والعقل، فكل ما أمر الشرع به فهو حسن، وكل ما نهى عنه فهو قبيح، ولولا الشرع لم يكن حسن ولا قبح، ولو أمر الله تعالى بما نهى عنه لانقلب القبيح إلى الحسن، وبالعكس وانقلب الحسن إلى القبيح. والأوائل من علمائنا ذهبوا إلى أن من الأشياء ما هو حسن ومن الأشياء ما هو قبيح بالنظر إلى العقل العملي. هذه الجملة تحتاج إلى توضيح، نضعها أو نتركها إلى البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.